بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفضليات، حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك من غير حول منا ولا قوة أن يجمعنا في الدار الآخرة في مستقر رحمته إخوانا متحابين على سرور متقابلين. كان المقرر أن أتكلم عن شهر الله المحرم رجب، ولكن حدث ظرف ما فأحببت أن أغير الموضوع إلى موضوع قد يكون أنفع، عنوانه حذيفة بن اليمان والفتن. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، وهو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة متعلقة بالفتن، وكان هو شديد الحرص على تعلم ذلك وشديد الاهتمام بذلك، وكان الصحابة يعرفون له هذا الأمر، وكانت الفتن إذا نزلت بهم وأرادوا المخرج والسؤال عن السنة في ذلك لجأوا إلى حذيفة وسألوه عن الأمر، فقد جمع من أمور الفتن وأحاديثها وطرق الوقاية منها الشيء الكثير التي يعصم من تتبع آثاره بإذن الله عز وجل من كل فتنة. وقد كان يقول عن نفسه رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يسألون عن الصلاة، عن الزكاة، عن بر الوالدين، عما يقرب إلى الله ويباعد من الجنة ويباعد من النار ويدخل الجنة ونحو ذلك. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن الشر أيها الأفاضل يعرف حتى يحذر ويحذر منه الناس قبل أن يقع، لأن الشر إذا وقع لا ينفع معه الحذر، والفتن إذا نزلت طاشت معها العقول وعجز العقلاء عن دفع السفهاء، وإذا اشتعلت نارها ودارت رحاها لا تقف حتى تطحن ما تحتها. ولذلك تكاثرت الأحاديث النبوية في التحذير من الفتن وبيان ما سيأتي منها وطرق العلاج والوقاية لمن أدركها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الأبواب وصفا تاما، حتى إنه من سيأتي في آخر الزمان وسيشاهد الأحداث العظام لن يستطيع أن يصفها وهو ينظر إليها بأكثر من وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فالفتن يحذر منها قبل أن تقع. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على زينب فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعيه، أين يأجوج ومأجوج وأين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا خوفه، وبين يأجوج ومأجوج وبعثة الرسول مفاوز وأزمنة متطاولة. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي يريد نساء، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالفتن تحذر ويحذر منها الناس، لأن بعض الناس قد يقول نحن الحمد لله في أمن وأمان وجماعة منتظمة وقلوب متحابة متآلفة وفتن بعيدة، ما لنا ولا الفتن؟ هل كانت الفتن مشتعلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حين حذر من هذه الأمور وبينها وجلها للناس؟ حتى لما ذكر الدجال وأن يوما من أيامي كسنة، قال الصحابة يا رسول الله، يا رسول الله هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدر للأمر قدره. فهذه الأمور فيها أحكام شرعية وفيها نجاة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته. يدل على حرصه. وقال رضي الله عنه والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. رواه مسلم. وكان نتيجة ذلك أن حدث بكثير من أمور الفتن وحذر منها وجلاها لأصحابه، وكان الصحابة كما تقدم يرجعون إليه في أمرها. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن شقيق بن عبد الله عن حليفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، الصحابة جلوس عند عمر، فقال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عمر يسأل الصحابة ويختبرهم عن هذا الأمر، أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة قلت أنا كما قاله. ويدل على شدة ضبطه وحفظه لهذا الباب وإتقانه. فقال إنك عليه لجريء، فقلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس أريد هذا، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقلت ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال يكسر أم يفتح؟ الآن عمر يختبر الصحابة. فقال أيكسر أم يفتح؟ قال قلت بل يكسر. فقال عمر إذن لا يغلق أبدا. وموت عمر انفتح على الأمة باب الفتن ولن يغلق إلى قيام الساعة. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. لا أحد يشك في هذا، أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال الباب عمر، الباب عمر. وعنه رضي الله عنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل عليكم الشرف راسخ إلا موته في عنق رجل يموتها وهو عمر. هذا حذيفة لا يقوله من نفسه، إنما حديث حدثه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وكان يقول: ليوشكن أن تصب عليكم الشر، ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي، أي الصحراء. وكان يقول لأصحابه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابت. هذا ميزان، وهذا تجدونه حين تظهر الفتن الكبيرة في البلدان. يأتي أناس يغيرون أثوابهم وتتغير أقوالهم، يحلون ما كانوا يحرمونه، ينكرون الثورات ثم تأتي فيؤيدونها ويؤيدونها ويناصرونها ويدخلون في غمارها. قال: فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابت. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصينا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلال حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. هذه قاعدة عظيمة، إياك والتلون. وذلك تجدون العلماء الراسخين، تأتي الفتن الكبيرة ثم الكبيرة ثم الكبيرة وهم على قولهم ورأيهم وثباتهم، لا تناقض أقوالهم أفعالهم، ولا تناقض أقوالهم المتأخرة أقوالهم المتقدمة. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وعن أبي عمرو الشيباني قال: كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد، إذ جاءه عربي يهرول حتى جثى بين يديه، فقال: أخرج الدجال؟ علي فتن. من بعض الناس في هذه الأحداث قالوا: ما حدث بالشام هي الملحمة الكبرى، وهي ملحمة الغوطة، والجيوش اجتمعت لهذا الأمر. هذا لا يقوله الراسخون والمستنون بالسنة. الفتن لا تغري أهل الثبات. فجثى بين يديه فقال: أخرج الدجال؟ فقال حذيفة: أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال عليكم، وما الدجال إنما فتنته 40 يوما. من عصم من الفتن الذي قبل الدجال سيعصم في الدجال ولا شك، بهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يوما لأصحابه: ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذا الخير يقول حذيفة للصحابة وللتابعين عنده: ليأتين عليكم زمان خيركم الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ قال حذيفة: والله لتفعلن. قال فجعل حذيفة يقول بأصبعه في عينه، الرجل يقول، قال: والله لتفعلون؟ قال فجعل حذيفة يقول بإصبعه في عينه: كذبت والله ثلاثا، يعني كذبت والله كذبت والله كذبت والله. قال الرجل: فكذبت وصدق. وعن جندب قال: جئت يوم الجرعة. يوم الجرعة هذه مكان بالقرب من الكوفة، لما ولى عليهم عثمان واليا رفضوه وخرجوا بالسلاح في هذا المكان مجتمعين معترضين على إمامهم، فولى عليهم أبا موسى. يقول جندب رضي الله عنه: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس والأمور مهيئة للقتال والفتن، فقلت: ليراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم، لم يعرفه، تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة. هذا ثبات عند الفتن وعدم زحزحة. وعن زيد بن وهب عن حذيفة قال للصحابة: أرأيتم يوم الدار؟ يوم الدار يوم مقتل عثمان، وقد قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتج بهم أحد: أثبت أحد، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه عثمان وعلي، هؤلاء هم الشهيدان، وأبو بكر وهو الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأصحابه: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطي، أي عثمان. ولما ذكر الفتن قالوا: ما تأمرنا؟ قال: عليكم بهذا، هذا يومئذ على الهدى ومن اتبعه، ويشير إلى عثمان. وفي رواية قال: عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون خلع فلا تخلع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عثمان في الجنة، فهو من عشر المبشرين. وقد اجتمعت في عثمان من الفضائل ما لم تجتمع في أحد من العالمين أبدا، فهو أكثر الصحابة بشارة بالجنة، وهو الوحيد في العالمين من جمع تحته بنتي نبي، وهو الذي كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. فقال حذيفة: أرأيتم يوم الدار كانت فتنة، يعني قتل عثمان؟ قال: فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وفي رواية قال زيد بن وهب: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: ما تعدون قتل عثمان رضي الله عنه فيكم؟ أتعدونه فتنة؟ قلنا: نعم. قال: هي والله أول الفتن وآخرها الدجال. وكان عالما بأمر هذه الفتنة، ممحصا لها. فعن جندب الخير وهو صحابي قال: أتينا حذيفة حين سار المصريون إلى عثمان، رجوع الصحابة لحذيفة عند الفتن الكبيرة، أتينا عثمان حين سار المصريون إلى عثمان، فقلنا: إن هؤلاء قد ساروا إلى هذا الرجل، فما تقول؟ فقال حذيفة: يقتلونه والله. قال قلنا أين هو؟ قال في الجنة والله. قلنا فأين قتلته؟ قال في النار والله. هذا يقول عن علم وفقه ودراية بأمر الفتن. وعن حذيفة قال ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. هذا تحذير من خوض غمار الفتن، وأن لها سكرة أشد من شكرة الخمور. وكان يقول رضي الله عنه إياك والفتن لا يشخص إليها لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفت كما ينسف السيل الدمن. يعني يبين حال الفتن، يحذر الناس من الشخوص لها، والشخوص أن يرفع رأسه إلى الفتن ويشارك فيها ولو من بعيد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفت كما ينسف السيل الدمن. السيل الوادي لما يجري يحمل الفضلات فيرميها على جوانبه يلقيها، هكذا الفتن تفعل بمن يخوض فيها، تلقيه صرعة على جوانبها حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة. فتن كما يقول العلماء إذا أقبلت تشبهت لا يعرفها إلا الراسخون، وإذا أدبرت تبينت عرفها الجهال. وذلك الناس تنادوا بالثورات للحقوق والحريات ولرفاهية العيش، فجاءت الفتن فوجدوا تحتها نارا تأجج، وويلات وفتن ودماء ودمار وخراب، فتمنوا الرجوع إلى ماضيهم. والفتن إذا أصابت الناس لا يمكنهم الرجوع. وإذا كان السلف إذا بدأت بوادر الفتن ينشدون قول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، لأن عليها طراوة، عليها حلاوة، عليها زينة. كم رقص الناس في الفتن هذه في الثورات، وكم أججوها، وكم ظنوا فيها من نصر وتمكين. ولكن سنة الله والحق المبين واضح في هذا الباب: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب غرامها ولت عجوزا غير ذات حنين. هنا تتكشف عن وجهها الحقيقي. قال فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم. ما عندك مفر، تفر إلى الجبال. قال فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم، لأن السيف إذا كان في يدك قد تحاتل به. واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم، يعني لا تبصرون ولا تنظرون ولا تسمعون ولا تحاربون، واقطعوا آلات الحرب التي عندكم كلها حتى لا يحصل منكم شيء، لأنه إذا حصل منكم شيء سيعود بالضرر عليكم والدمار. وكان يقول رضي الله عنه: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، الذي ترمي بالرطف والذي ترمي بالنشف، يعني حجارة سود، والذي ترمي بالنشف والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. يعني الفتن كلما تقدم الزمان ستشتد، فخذوا العدة يا أهل الإسلام. ترمي بالحجارة، ثم التي بعدها أشد ظلمة، ثم المظلمة التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فتن كقطع الليل المظلم. ثم الرابعة تسوقهم إلى الدجال. وكان من شدة فقهه وعلمه بهذا الباب يبين للناس كيف التصرف. ثبت عند الحاكم وابن ماجه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. يعني الثوب المطرز يوم بعد يوم هذا يضعف ويضمحل ويقدم. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني القرآن سيرفع من السطور ومن الصدور فيصبح الناس كالبهائم كما جاء عن ابن مسعود لا يعرف شيء. قال: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني هم ليس عندهم علم، ولكن يبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة بن أشيم: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هنا يأتي الفقه الآن. فأعرض عنه حذيفة ثم كرر عليه السؤال فأعرض عنه حذيفة، وهذا يدل على أن فتح هذا الباب والتفتيش فيه خطأ. ثم عاد عليه السؤال فقال: تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. هذا نظر العلماء وانفقها هذا الباب. نعود للحديث الأول ونربطه بواقع الناس وكيف أن حذيفة جمع من علوم الفتن ما فيه نجاة المجتمعات وفقه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الباب العظيم. نرجع للحديث الأول في الصحيحين. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية في صحيح مسلم: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف ذاك؟ قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث متفق عليه، والرواية الأخرى عند مسلم. انظر هذا التدقيق في معرفة تفاصيل ما سيقع من فتن، وكيف التفصيل في المخارج منها. ولا يخفى على مقام أسماعكم أن فتن المسلمين أعظمها دخل عليهم من باب السلطان. وهذا الحديث جل هذا الأمر، أتم تجلية، فقد وصف السلاطين في هذا الحديث في آخر الزمان بأبشع أوصاف الجور والظلم والانحراف عن الصراط المستقيم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال، هؤلاء البطانة، الوزراء، الندماء، المسؤولين، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فجاء الخبير حذيفة الحريص على معرفة النجاة وسبيلها، فقال في الرواية الأولى: ما تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإمام المسلمين وصف بأنه من الدعاة على أبواب جهنم لجوره وظلمه. وفي الرواية الثانية: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وبطانتهم تقدم وصفهم. ولم يكتف بذلك، فقال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي الناس افترقوا إلى أحزاب وطوائف وجماعات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولم يكتف بذلك في البيان، حتى ضم عليه: ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا فيه دلالة على شدة المخالف والمنازع، وأن الذي لا يسلك معهم طريق التفرق ينبذونه ويعادونه ويخالفونه. فيقول له: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي استمر على هذا الحال وهذه المفاصلة بينك وبين هؤلاء الأحزاب حتى يدركك الموت وأنت على هذا التمسك وهذا النهج. نقف وقفتين قصيرتين، نستبين كلام العلماء على هذا الحديث، وإما ينبغي أن تجعلوه في قلوبكم وتخطوه في صدوركم، بأن لا يغيب عنكم طرفة عين أن تعتقدوا اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمر الفتن إلا وقد جلاه للناس، وما ترك سبيلا للنجاة إلا وبينه، وأن النجاة مقصورة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يعصم أحد من فتن آخر الزمان إلا بطريق السنة والتمسك بها ولزوم حبلها وأهلها. ولذلك أعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال، يقول له الشاب المسلم: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيعصم بالسنة من فتنته، وهي أعظم فتنة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. وهذا أعظم كيد يدبره الكفار للمسلمين، وهو أن يردوهم عن دينهم. ثم الله عز وجل جعل ذلك مستحيلا بشرطين، وممتنعا عن المسلمين بشرطين. قال: وكيف تكفرون، أي أن الكفر لا يحصل لكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فإذا كنتم مستمسكين بالوحي فأعظم كيد يندرع عنكم فما دونه من باب أولى. فالنجاة والعصمة إنما هي في السنة، يجب أن تعتقدوا هذا، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الصدور في الفتن لا يكون إلا عن الراسخين. لا تختر بمن لمعه الإعلام، انظر في الكتب وفي السنة المبينة كيف وضحها العلماء رحمهم الله. الوقفة الأولى، قال الإمام النووي رحمه الله في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. يقول في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن لما ذكر الشر قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن فسق وعمل المعاصي من أين أخذنا هذا؟ قال لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، هم ليسوا على الطريقة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم. فهؤلاء أهل سوء وشر ومع ذلك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، يعني الحاكم ما دام اسم الإسلام عليه باقيا فالخروج عليه حرام، وهذا بالإجماع. ليس للناس أن يختاروا قولا قاله شاذ متأخر، لأن الإجماع متقدم والنصوص متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وقال الشوكاني رحمه الله فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. قال النووي رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكروا الشر قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن ظلمت وإن حرمت، لأن هذا خاص، والفتنة إذا وقعت ما كنت ستحصل عليه من خير في الجماعة سيذهب كله. ذلك كان ابن عباس يقول أكل الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في الفرقة، تلك نعيم ساعة وهذا راحة عمر. قال عمر لسويد بن غفلة يا أبا أمية إني لأدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، هذه وصية وفاة من عمر، فإن أمر عليك عبد عبشي مجدد فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية والأخيرة مع هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فقلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فيه رد على من تحزب وانضم إلى فئة وزعم أن الإسلام لا ينصر ولا يمكن خدمة الإسلام في هذا الزمان إلا باجتماع على حزب لتحصل به القوة ويبلغ دين الله من طريقه، هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الإسلام جاء بخلافه، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باعتزال الفرق عند الاختلاف والتفرق وعند عدم وجود الإمام. فالناس ليس لهم إلا حالتان، حالة يكون فيها إمام ظاهر قائم، فواجب المسلمين تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام وتحزبوا إلى أحزاب وطوائف. واجب المسلم في هذه الحالة ما هو؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، ليس لك إلا حالتان ولا يجب عليك إلا أمران، إما أن تكون ثم جماعة وإمام فواجبك فلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن كان هذا الإمام من السوء ما تقدم، والحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام وقد اخترفوا وتفرقوا وتحزبوا، فالواجب عليك فاعتزل تلك الفرق كلها. الإسلام لا يجتمع مع التحزب، ليس التحزب من هدي الإسلام في شيء. قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالإسلام بريء من التحزب على سبيل المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. المسلمون جماعة واحدة ولحمة متحدة تحت مظلة واحدة وهي جماعتهم وإمامهم، هذا السبيل الوحيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، يعني يطهرون القلب، هذه الثلاث تطهر القلب، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني هذه الجماعة المرتفعة على إمامها حصن حصين تحيط بالناس كالسد المنيع تمنع من دخول الشر عليهم، فمتى تفرقوا دخل الشيطان عليهم، فإن الشيطان من الاثنين مع الواحد ومن الاثنين أبعد، ومن أراد بوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من وقوع الشر. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم في كل حال وترك التفرق والتحزب من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وقد قال حذيفة رضي الله عنه لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله فلا والله لا يزال قوم أذل سلطان أذلا إلى يوم القيامة. انظر إلى هذا الأثر العظيم، لا يمشين أحد منكم إلى ذي سلطان يذله، كيف يمشي له ليذله؟ يعارضه برأيه ويخالفه بفعله ويفارق جماعته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وذلك في الحديث في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: أولهم إمام عادل، قال العلماء هو أفضل السبعة لأنه أعلاهم قدرا وكلهم داخلون تحت ظله، فلما أظل الناس في الدنيا بعدله أظله الله في الأخرى تحت ظل عرشه. وهذا التشبيه بديع جدا، السلطان ظل الله في أرضه، انظر في الظل كم فيه من راحة، وكم فيه من سكينة، وكم فيه من تبريد وطمأنينة، وانظر في مقابله الشمس الحارقة. إذا كان عندك خير وطعام سيفسد ولن تستطيع أن تقاوم، لابد أن تتضرر. فقارن بين الظل ما فيه وبين الشمس والحر واللهب وما فيه، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. لا يمشين رجل منكم جبرا إلى ذي سلطان يذله، ألا والله فلا والله لا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة لا تجي لتهدي، فالفتن لا تجي لتهدي الناس، ولكن تجي تقارع المؤمن عن دينه. هذا حال الفتن، لا يستطيع إنسان يتعبد مع الفتن. ترى قد يظن الناس أن حاجة السلطان إلى الرعية عظيمة، بل حاجة الرعية إلى السلطان أعظم، ومنة الله على الناس بالسلطان أعظم. فهذا من ذاك، وهذا يعني ما ذكرته إنما هي نتف من آثار، وهو منهج كيف كان الصحابة يتصرفون مع الفتن، وكيف كانوا يرشدون الناس، وكانوا يتعلمون هذه الأبواب، فإتقانها مع فهم العلماء لها فيه نجاة وعصمة. الشبه الناس يغطون فيها، وأهل الفتن يبثون سمومهم وشبههم في كل حين وآن، فالزموا الجادة. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما داموا على الأثر، على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وكان ابن شوذب يقول: إن من نعمة الله على الشاب إذا تلسك أن يصاحب صاحب سنة، أو أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فالنجاء والأفاضل بهذا. حصنوا أنفسكم بالعلم النافع، وحصنوا أولادكم بهذا. فالفتن كثيرة والشر كثير، ومن شكر النعمة أن تعرف هذا الباب، وأن تعلمه وتنشره وتبثه في الناس. بهذا الإنسان يتقي شرور الفتن. يقول السائل هنا: نرجو تبين حقوق الوالدين أو حقوق الولد للوالدين. هذا إن شاء الله قريبا سأخص فيه محاضرة، محاضرة قادمة لا تكون عن حق الزوجة لبعد عن حق الزوج، ثم نخص محاضرة كاملة عن حق الوالد وحق الولد. يقول: ما حكم من يرفع صوته على والديه ولا يقوم بواجبهم؟ سئل الحسن عن مثل هذا، قال: ما حقوق الوالدين؟ قال: هلاك. كما أن البر هو عنوان السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، والكلام في هذا لن نستبقه. يقول: ما حكم من لم يسلم على والديه ويحقر عليهما في أبسط الأمور؟ رأى ابن عمر وهو يطوف بالكعبة رجلا يماني قد حمل أمه خلف ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني أنا لها أولى من البعير لأني مذلل، هين الوطأ، سهل الركوب، ثم البعير قد يأتي شيء فجأة، قد يذعر ويسقط من خلفه من فوقه، وانتبه لذلك. ولكن يقول: إن أذعرت ركابها لم أذعر. ويطوف بها، يعني هذا حوصفه مع أمه. فقال لابن عمر: هل تراني جازيتها؟ فقال: ولا بزفرة واحدة. يعني هذا العمل تعمله الكبير لم تجزها زفرة واحدة عند ولادتك. وذلك لا يستطيع أحد أن يخرج من إحسان أبويه مهما عمل، في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هالصورة وجدتموها؟ قرأتم عنها في الكتب؟ ما وجدنا لها أثرا. لن يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا رقيقا مملوكا فيشتريه ثم يعتقه، فقط في هذه الحالة الوحيدة، وإلا لن يطمع أحد في جزاء والديه. ولذلك عظمت الوصية من رب العباد بالوالدين. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، آيات متكاثرة وأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي الأمر بالإحسان إلى الولد، لأن هذه فطرة. ولو تنظر في حال أبويك تجاهك لن تستطيع أن تدركه حتى يكون لك أولاد وتنجب، وتنظر حالك تجاهه، هنا تعرف كيف قلب الأم على ولدها، وكيف أن الأب يفديك بكل ما أوتي. فالحق عظيم، وهذا علامة خذلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. هذا محروم، يدرك أبويه عند الكبر ثم لا يتعرض بأدنى بر حتى يتسبب في دخول الجنة، هذا محروم. إلزم رجلها فثم الجنة. يأتيه الرجل من اليمن يقول: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. يقول له: ارجع فأحسن صحبتهما. هل هناك صحبة أعظم من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يأمره بترك مصاحبته وقد يحصل بها شرف الدنيا والآخرة إلى مصاحبة أبويه. هل أحد لك باليمن؟ قال: نعم أبواي. قال: هل أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. الحديث في هذا كثيرة جدا، سيأتينا إن شاء الله درس مخصوص. يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة للنساء في هذا الزمان الذي كثر فيه الإسراف في الملبس والمباهاة بينهن. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نساءكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها. والمرأة الصالحة هي خير كنز يكتنزه الإنسان من الدنيا، وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. وأكثر أهل النار النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقد جاء في الحديث بيان ذلك، لأنكن تكفرن العشير، لا تشكر نعمة الله عليها لزوجها. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على النساء فقال: إياكن وكفران العشير. فقلنا: وما كفران العشير يا رسول الله؟ قال: ألا إذا كنا تطول أيمتها عند زوجها عند أبويها ثم يرزقها الله بزوج ويرزقها بولد ثم تغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ومن عدم الشكر أن تسرف وأن تتباهى على الغير. كانت عائشة يأتيها عطاؤها من معاوية 70,000، وإنها لترقع درع جيبها. وجاءها مرة عطاؤها فقسمت، فلما جاء وقت الإفطار قالت الجارية: ليس عندنا شيء. قالت: هلا ذكرتيني؟ انظرنا كيف حياة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام بين الله والرسول والدار الآخرة، وبين التمتع في الدنيا ورفاهيتها، فاخترن ما عند الله. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها. النعم لا تدوم، الخير لا يدوم، والإسراف سبيل زوال النعم، والتباهي بالنعم خطر عظيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، انظروا كيف كان حال الناس قبل سنين. لا يجد أحدهم الثوب الغليظ يستر عورته، والناس في فقر وجوع. فمن الله بالخير، فعلينا أن نحافظ على هذا الخير وأن نشكر الله عز وجل عليه. في أمور الدنيا أيها الأخوة والأخوات، لا ينظر الإنسان إلى من يتباهى بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا أعجبه من أمور الدنيا كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر أهل العري، من لا يجد لقمة لا يجد كساء. لا تنظر إلى أهل التباهي حتى تشكر نعمة الله عز وجل. والكلام في هذا يطول. يقول: نود منكم يا شيخ التنبيه على أمرين. أولا، نرى كثيرا من الناس يمرون أمام المصلي دون مبالاة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الأمور على المرور بين يدي المصلي، وشدد في ذلك، وبين أن الرجل لو يقف 40 سنة أو 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي، فهذا منهي عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. كما أمر المصلي إذا صلى أن يتخذ أمامه سترة، وهو أن لا يقف وسط المسجد ثم يصلي بلا سترة. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي في وسط المسجد فأخذ بقفاه فأدناه إلى سلطوانه أو اسطوانه. وجاء مرة ورأى الرجل يصلي هكذا فجلس أمامه وقال: لا تسرع في صلاتك. فلما انتهى قال له: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليستدر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وقال: لا تصل إلا إلى سترة. فإذا أحد أراد أن يمر بين يديك فلتقاتله فإنما هو شيطان. والسترة أن يكون شيء مرتفع مقدار ذراع أو 3/4 ذراع أمامك، جدار، ظهر أحد، هي سنة. لم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طول حياته إلى غير سترة أبدا. قلت في حديث صحيح صريح لم يثبت. والسترة عند العلماء سنة مؤكدة عند الجماهير، وبعض العلماء يقول أنها واجبة. وإذا كنت قائما كان بينه وبين سترته مقدار 3 أذرع، وإذا سجد يبقى ذراع مقدار ممر شاه، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: الاستعجال في إدراك الجماعة الركض إلى الصفوف وبعد الإقامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة في رواية إذا أتيتم الصلاة فامشوا ولا تسعوا، فامشوا ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. ينهى الإنسان إذا جاء المسجد وسمع الإقامة أو خشية فوات الركعة أن يركض ويسرع. لماذا؟ إذا أتى أحدكم المسجد أو إذا خرج أحدكم عامل إلى المسجد فلا يسرع، فإنه في صلاة. فالذي يمشي إلى المسجد كأنه في صلاة لا يسرع. إنما قال عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فينهى الإنسان عن الإسراع في المشي للصلاة. يقول: ما آداب حضور المحاضرات الدينية توعوي للنساء؟ إذا كان الإنسان سيأتي للعلم وسيأتي بدنياه معه وبقصصه وجلسائه في البيت معه في المسجد، والأحاديث تتلى والآيات تتلى وكلام العلماء يقرأ، وهم في كلام وقيل وقال وكأنهم في حفلة جلوس والبيوت، هذا خطأ كبير، ومن من عدم تعظيم حرمات الله عز وجل، ومن عظم من عدم تقدير كلامه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا حضر مجالس العلم عليه أن يتأدب. وقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أمور الإسلام والإيمان، فدنا منه حتى جعل ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، ثم سأله عليه السلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فللعلم آداب والمجالس آداب. وكما قال سفيان الثوري: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. لا تحضر للجلوس في الدروس للبركة، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى كذا نسيته، فيأتي بناقة أو ناقتين كوماوتين، يعني تمشي للشعب قريب البيت فتأتي بناقة أو ناقتين كل يوم من أوجود أنواع النوق، أي يحب هذا؟ أيكم يحب هذا؟ قال: لأن يأدوا أخذكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقة أو ناقتين. وقد قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ومن عجب أن الخطيب يخطب الجمعة والناس يتكلمون مع بعضهم، أين جمعتك وما أجرك؟ لا، للعلم آداب، وهذه نعمة لابد أن تشكر ويحافظ عليها. الإنصات مطلوب. فالإنسان أن يتقي الله في نفسه ويراعي ما يسمع ويتأدب بآداب العلم. كان الصحابة إذا جلسوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير، سكينة، لا يتحركوا ينصتوا. هذه الأحاديث، في بعض الأحاديث الرسول قالها مرة أو مرتين والصحابة قالوا لنا بنصها. لو كان الناس لاهين في المجالس كيف سيحفظون وكيف سيؤدون سيبلغون؟ يقول أسئلة من النساء: دخول المرأة في المسجد وهي حائض، يعني حائض، الراجح من أقوال العلماء أن المسجد لا تدخله الحائض، لا تدخله جلوسا. وقد قالت عائشة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد، وأقرها الرسول على ذلك وأباح لها المرور. ملاولة شيء أو أخذ شيء هذا جائز، أما المكث فينهى، وتنهى المرأة والجنب عن المكث فيه. يقول ما حكم الصلاة في السفر من حيث الركعات؟ إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يشرع له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، ومدة السفر إن كان لا يدري متى ينقضي غرضه، رجل سافر للتجارة لا يدري متى ينقضي غرضه، رجل سافر للعلاج لا يدري متى ينتهي علاجه، هل يبقى مسافرا؟ أبدا بإجماع العلماء. أما شخص يعلم مدته محددة معلومة، الجمهور يقول بعد 4 أيام ليس لك القصر. يقول ما حكم الصلاة يوم تذهب إلى العين وترجع بنفس اليوم، هل تقصر أم لا؟ لا بأس، إلا إذا كان الشخص موظفا رحمكم الله عنده عمل في العين يعمل فيه، نقول له لا تقصر هناك ولا تقصر هنا، إنما إن صادفتك صلاة في الطريق جاز وإلا فلا. يقول هل يجوز للمسافر إلى دول أوروبا الأكل من دجاج واللحوم والذبائح هناك؟ الإنسان عليه أن يتقي الله في نفسه، والسفر لبلاد الكفر لابد له من علم يتقي به الشبهات، ودين يتقي به الشهوات، فيحافظ على نفسه وعلى دينه وعلى أولاده وعلى بصره وسمعه. هذا لابد أن يجعل الإنسان في مستقر قلبه. الأمر الثاني، طعام أهل الكتاب إن كانوا يذبحون فهو حلال، وإن كانوا يصعقون فحرام، عليهم حرام وعلينا حرام، فالإنسان يتحرى ويسأل. والحمد لله لا تخلو دولة من المسلمين ومن ذبائحهم، والخير منتشر في كل البلدان، فالإنسان يتحرى. ما حكم شراء الناقة بعد بيعها؟ لا يجوز، إذا باع الإنسان ناقة لشخص أن يذهب يشتريها من صاحبها يدفع أكثر، هذا لا يجوز. أما إذا الشخص اشتراها ثم لم يدفع ثمنها وأخذها عنده ثم جاء أخذ يريد يشتريها، لا يجوز له ذلك، ملكها. لا يبع أحدكم على بيع أخيه بأن يذهب شخص يشتريها بـ10 يقول أنا أعطيك 11 فيبيع على الثاني، هذا لا يجوز. يقول المزارع التي تباع ثمرة النخيل للحكومة هل فيها زكاة؟ نعم، ما بلغ النصاب فهو زكاة، ونصاب التمر 60 وسقا، 5 وسق، خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، 60 صاع بالكيلو تقريبا قريب 700 كيلو، وإذا كانت تسقى بماء المطر فيها العشر 1/10، إذا كانت تسقى بالآلات فيها نصف العشر. ما حكم تأخير صوم القضاء حتى يدخل رمضان؟ هنا في حالتان، إن كان التأخير لعذر، امرأة عليها قضاء ثم حملت بعد رمضان ثم وضعت وهي مرضع لا تستطيع، فنقول هذه معذورة. شخص مريض واستمر به المرض ولم يشفى بين رمضانين هذا معذور، عليه القضاء فقط. أما إن كان عنده وقت وفرط وتساهل حتى جاء رمضان نقول عليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفارة ويطعم مسكين. هل تحية المسجد بعد أذان المغرب تجوز أم هي مكروهة؟ أما بعد أذان المغرب فمن السنة أن يصلي الإنسان في المسجد إذا كان موجودا فيه، ولا شك أن السنة تحية المسجد بعد الأذان مشروعة، أما قبل الأذان فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. اشتريت شقة للسكن وبعد سنتين بعتها بمكسب واشتريت أخرى أكبر وأوسع وأغلى من القديمة، هل يجوز الزكاة على الشقة الأولى أو الثانية؟ ليس على الشقتين زكاة، ما اشتريته للسكن ليس فيه زكاة، حتى ما عجبتك ردت البيع، هنا لابد أن تنتظر حولا، فإذا بعتها قبل ليس عليك شيء. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لشاب متعثر يرغب في الزواج؟ لا شك يجوز، حتى للثانية والثالثة يجوز إذا كان محتاجا لذلك. يقول السائل: اشتريت أرضا بقصد بيعها إذا غلا ثمنها وصبرت عليها 5 سنوات، السؤال: هل في هذه الأرض زكاة كالعروض التجارية؟ نعم، تقوم كل سنة ثم تخرج الزكاة من قيمتها، إن ارتفعت فالزكاة أكثر، وإن نزلت فهو على القيمة. هنا سؤال قدمته: أسباب الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما. جاء رجل للإمام أبي زرعة الرازي يسأله نحو هذا السؤال: أيهما على حق، معاوية أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ فقال له: خصم معاوية خصم كريم، خصم كريم، ورب معاوية رب رحيم، فما دخولك بينهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: تلك دماء عصم الله منها أيدينا فلا نلغ فيها بألسنتنا. وكان يقولون: الصحابة كالعين، ودواء العين ترك مسها. الصحابة كالعين، ودواء العين ترك مسها. فليس من السنة الخوض فيما وقع بين الصحابة، ونشهد لهم بأن لهم السابقة، ولكل منهم منزلته العالية عند ربي عز وجل، والناس لن يدركوا أعمالهم وفضائلهم لو عمروا عمر نوح. معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ معاوية لا شك فيه، لا شك فيه. كان أعمش يقول وغيره: لغبار في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. ولما ذكروا عدل عمر فقال: لو أدركت معاوية ما قلت هذا. معاوية أمير المؤمنين، أول ملك من ملوك المسلمين، جاء مدحه والثناء عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أحد كتاب الوحي، له فضائل لا تعد ولا تحصى، ولكن الفتن أراد الدخول من بابه، ونقموا عليه أمورا، منها توريث الحكم لابنه والعهد بولاية العهد لابنه. ما حكم هذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع. عمر بن الخطاب ما ولي على الناس إلا بولاية العهد، من ولاه؟ أبو بكر. وقد أشار النبي إلى هذا لما أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، فاختلف الناس، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالحكم بولاية العهد لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، ومعتبر شرعا ومنعقد بالإجماع. وقد رأى معاوية درعا للفتن جعل هذا. فأرادوا التشويش على هذا الباب. والولاية في الإسلام إما بالشورى، وإما بولاية العهد، وإما بالتغلب، لا رابع لهم، وكلها تنعقد بإجماع العلماء. ومعاوية ستر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من تجرأ عليه تجرأ على من بعده. وذكر الإمام أحمد رحمه الله رجل يقع في معاوية وعمرو بن العاص، قال لا يقع فيهما إلا فيه دخيلة سوء، ومن وقع فيهما فاتهمه على الإسلام. صحابة لهم مكانة. يقول إذا دخلت المسجد وجدت الصف مكتمل، هل أصلي خلف الصف منفردا أو أنتظر من يأتي ليصلي معي أو ماذا أفعل؟ والصلاة صحيحة من صلى منفردا خلف صف مكتمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة. فاختلف العلماء في هذا، والراجح في المسألة النص إذا كان في الصف الأول مكان، والإنسان لسرعته وخوف فوات الركعة فترك الصف الأول ويراه فصف لوحده صلاته لا تصح. أما إن بذل وسعه ولم يجد في الصف الأول مكانا له أن يصف لوحده في الصف الثاني وصلاته صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد بذل وسعه، نقول ينتظر قد لا يأتي أحد ويجر أحد من الصف الأول. ليس من المناسب أن ينقل الإنسان من المكان الفاضل للمكان المفضول وقد سبق إلى مكان وهو أولى به. فالإنسان إذا وجد فرجة عليه أن يتمم الصف، إذا لم يجد وقد بذل وسعه فليس عليه شيء. يقول مع كثرة برامج التواصل الاجتماعي الناس يبعثون عليها ما يأكلون ويشربون ويصورون لأبنائهم وأي شيء يشترونه، ما نصيحتكم لهم فضيلة؟ ما نصيحتكم لهم؟ إن كان في الدنيا فهيب، بعض الناس يفعل هذا في العبادة حتى لا يكاد يترك لله شيئا، من يوم ما يخرج يريد العمرة يصور نفسه، يلبس الإحرام يصور متوجه إلى بيت الله الحرام، ثم يركب الطائرة يصور، ثم يصل مكة ها نحن بحمد الله وصلنا إلى بيت الله الحرام، ثم يطوف يصور نفسه، ثم يذهب للمقام يصور نفسه، ثم يذهب للمسعى يصور نفسه، ثم يقول انتهينا بحمد الله وفضلي من العمرة. تعمل لله وللناس؟ هذا عجب، الناس يتفننون في كل شيء، أنت مشتغل بالعبادة ولا بالتصوير؟ أما في أمر الدنيا نقول الأمر فيه سعة، لكن قد يدخل على الناس الشر من هذا، قد يدخل حسد، قد يدخل البغضاء والتباغض، ثم انشغال بأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والمسلم همته عالية لا يلتفت الأمور التي لا تقرب عند الله في الدار الآخرة. هل يجوز الذكر بصوت عالي أي التسبيح والتهليل والتكبير؟ الأصل أن التسبيح والتكبير والتهليل سرا، هذا الأصل. وقد رفع الصحابة يوما أصواتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بالذكر، قد اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، فالله يسمع السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء. والأصل أن الإنسان يخفي عمله، لكن لو جهر أحيانا بكلمة بكذا ما في بس. الأصل أن الذكر مخفي، إلا التهليل بعد الفجر والمغرب العشر، هذه يجهر بها والله تعالى. يقول ما هو ردك على من يقول في العلماء الذين يفتون بطاعة السلطان ولزوم الجماعة بعلماء السلطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الطاعة والجماعة، لزوم السلطان وهو سيد العلماء وإمامه وبه يقتدي من بعده عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يريدون أن يقطعوا الصلة بين العلماء وبين الشباب ويدخلوا عليهم المتطفلون وأنصاف المتعلمين وأهل الفتن، ورمي العلماء بهذه الأمور أمر كبير، وباب الشر يفتح على المسلمين. أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، وأفضل أناس في هذه الأمة هم علماؤها، كما أن أسوأ ناس في بني إسرائيل وأشر ناس علماؤها. هذه الأمة علماؤها خيارها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه تزكية لأهل العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلماء هذه الأمة هم خيارها، واتهامهم بأمر هو من الدين. هذا الباب قطع عنه الناس سنين، قبل سنين عدة كان عندي محاضرة وجوب لزوم الجماعة، فجاءني رجل من بلد من البلدان اشتعلت قبل سنين، فقال: يا شيخ والله هذه الأحاديث أول مرة نسمع بها، لو سمعنا بهذه الأحاديث قبل هذا الوقت ما حصل في بلادنا ما حصل. الآن الصومال كان رئيسهم سياد بري، وكان فيه ما فيه، فثاروا عليه وحصلت الفتن. ما كان في الصومال مشرد ولا فقير ولا جائع، كان يتبرعون لأهل الخليج، فحصل في بلادهم ما حصل. وقس هذا في الدول، في من حولك ومن بعد عنك، انظر ماذا أدى هذا الأمر. نحن نأمر بطاعة السلطان ليس لأجل السلطان، إنما لأجل الناس، والأمر دين وليس تزلف وتقرب لأحد. هذا دين يجب أن تعتقده، لا يجوز لأحد أن يعتقد جواز الخروج على السلطان. تقول أنتم تمدحون السلطان، والسلف ما كان يمدحون السلطان. كيف تمدحون السلطان وتظنوا عليه بالخير؟ نقول: لما أسرفتم وطعنتم وفتبتم هذا الباب على المسلمين، باب الشر والطعن، لابد لأهل العلم أن يردوا وأن يبينوا الخير الذي في السلطان، حتى لا ينعقد فرض الجماعة وتحل الفتنة بالمسلمين. هذا باب يغلق. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا من الجانب الآخر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا من الجانب الآخر فأعرض عنه. وهذا الإعراض ليس خوفا من الجواب، إنما سدا لهذا الباب. هذا باب لا يفتح، باب شر. فجذبه الأشعث بن قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولما ذكر الشر والأثر قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فالعلماء إذا بيّنوا السنة في هذا الباب حفاظا على الناس، على دمائهم، أموالهم، أعراضهم، فهذا ينتبه له. هؤلاء قطاع طريق يذمون العلماء بما ليس بذنب، إنما سنة ينشرونها ويبينونها للناس. يقول: هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء مذلة. يعني إذا قلت أطيعوا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، هذا الرسول قاله عليه الصلاة والسلام. الذلة في المعصية ليست الذلة في الطاعة. فإذا أردت العزة وتدوم عزتك وصلاحك، إلزم هذا. من ثار انتهك عرضه، ضاعت أرضه، ضاع بيته، ضاعت أمواله، حرم من كل شيء. وأنتم تشاهدون الواقع، تشاهدون الفتن والبلدان كيف تموج، وكيف حصدوا الشر والعلقم حين خرجوا عن هذه الأحاديث وخالفوا هذه السنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه تبث في الناس ليس لأجل السلطان، لأجل الناس. نحن محتاجون للسلطان أكثر من حاجة السلطان لنا. عرفوا هذا الأمر. ليلة واحدة بلا سلطان تعرفون كم تحدد؟ كان السلف يقولون 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وكان يقولون إمام غشوم ولا فتنة تدوم. هذا أمر لابد أن يعيه الناس. العلماء لما يبينون يبينون الدين، ليس تزلفا لأحد. العلماء أزهد الناس في أموال الناس وجاههم، إنما هذا دين. صلاة باقي دقيقتان. يقول لماذا خص الرسول عليه الصلاة والسلام العرب من دون المسلمين في قول ويل للعرب من شر قد اقترب؟ لأنهم هم كانوا موجودين في ذاك الزمان. هذا أولا، لأنهم هم كانوا هم الموجودين في ذلك الزمان، ويحذر من أسلم. والمسلمون في ذاك الزمان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام هم العرب. الأمر الثاني، أكثر الناس يتضررون بهذه الفتن هم العرب. إذا قالت بنت شريك يا رسول الله أين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل وإمامهم رجل صالح. وجزاكم الله خيرا. اللي بقت بعض الأسئلة والمعذرة منكم والسموحة أطلنا الكلام عليكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحفظ والرشاد. جزاكم الله خيرا، وأنتم أهل الكرم وجود واستماع. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم وينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك الشيخ.